ولا بالوا به بالة، وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع، وخالف إما ذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع، مع أن الأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم براء من فعلهم، فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم. قال ابن الفرس أو الفرس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء، وفي هذه الآية أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخر والتنبيه عليه. سنة المؤلفين والمصنفين أنهم يحلون، يقول وقد تقدم الكلام على كذا، تقدم إيضاح ذلك في المكان الفلاني. فهذا هذه السنة مأخوذة هنا من قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، كأنها إحالة على الموضع الآخر الذي في سورة الأنعام. ثم قال تبارك وتعالى: الذين يتربطون بكم، هؤلاء المنافقون يتربطون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربطون أي ينتظرون بكم ما يتجدد لكم من ظفر أو هزيمة، يترقبون. فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة، قالوا ألم نكن معكم، قالوا لكم ألم نكن معكم أي مظاهرين لكم، فلنا دخل في فتحكم، فليكن لنا شركة في غنيمتكم. ألم نكن معكم يعني فيريدون إيه؟ نصيبهم من الغنائم، كما قال تعالى يعني قال يا ليتني كنت، لا يقول أنك يا ليتني كنت معهم شهيدا، يعني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أي نعم. أو في المرة في الآية الأخرى يقول أي نعم قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، شهيدا يعني حاضرة حاضرة، مش هو بيتندم أنه لم يقتل في سبيل الله، لكن يقول إيه قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم حاضرا، إني غبت عن القتال وتخلفت عنهم. أي نعم. وسيأتي إن شاء الله. وإن كان للكافرين نصيب، إذا حصلت إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، قالوا أي الكفرة توددا إليهم ومصانعة لهم ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم لضعف إيمانهم، ألم نستحوذ عليكم يعني ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم ونمنعكم من المؤمنين، لأن صبطناهم عنكم وتوانينا في مظاهرتهم حتى انتصرتم عليهم، وإلا لكنتم نهبة للنوائب. وتسمية ظفر المسلمين فتحا وما للكافرين نصيبا لتعظيم شأن المسلمين وتخصيص حظ الكافرين، وإن كان للكافرين نصيب أما المؤمنين فقال فإن كان لكم فتح من الله. وهذا من محاسن نكت القرآن، فإن الذي كان يتفق للمسلمين فيه استئصال لشأفة الكفار واستيلاء على أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم يطؤوها، وأما ما كان يتفق للكفار فمثل الغلبة والقدرة التي لا يبلغ شأنها أن تسمى فتحا، فالتفريق بينهما أيضا مطابق للواقع، والله تعالى أعلم. فالله سبحانه وتعالى يصف نصر المؤمنين بأنه فتح، وما زالت كتب التاريخ تصف يعني نصر المسلمين ونصرهم حينما نصروا نور الإسلام في مشارق الأرض ومغربها بالفتح، إلى أن جاء تطوير التعليم وشؤمه، ويعني ما يقولون أبدا المسلمين لكن يقول العرب، ثم يقولون ما يسموها فتح، بعضهم يصرح بأنه الحكم العربي أو الاستعمار العربي، حتى إن عبد الناصر كان يكرر أو كرر في أكثر مرة من خطبه قال إن مصر خضعت للغزو الأجنبي من أكثر من 7000 سنة، ويعني وكانوا دائما يذكروا من مناقب عبد الناصر إنه أول إيه أول مصري حكم مصر من مش عارف من كام ألف سنة، واضح أول مصري حكم مصر، يعني كأن مرحلة الفتح الإسلامي مأخوذة من ضمن مراحل الإيه الحكم الأجنبي والعياذ بالله أو الاستعمار، الله المستعان. قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة أي حكما يليق بشأن كل منكم من الثواب والعقاب، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا رد على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين.

جزاه الله خيرا عن النصيحة. وطبعا هذا أمر فعلا ملموس أنه يعني رسول الشر إلى داخل بيوت المسلمين يعني يجوز خلال ديارهم فسادا وإفسادا. اختلف العلماء فيما هو السؤال هل من أدرك التشهد الأخير في الصلاة لا يعد مدركا للجماعة ولا تحسب جماعة، وإن كان هذا القول أصل من قال به. سبق أن تكلمنا في هذا الموضوع بالتفصيل من قبل في كلام على صلاة الجماعة، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وأن الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة والله تعالى أعلم، يعني حفظ الركوع وإغماض العينين في الصلاة كرهه يعني عامة إلا إذا كان لحاجة، إذا كان فتح العينين يؤثر في الخشوع كأن كان حوله ما يشغله أو صور أو نقوش وزخارف وغير ذلك مما يلهي في الصلاة، ف يعني أباح له يعني إغماض العينين، يعني الأصل أنه لا يغمض عينيه في الصلاة وأن ذلك يكره إلا لعلة كما ذكرنا. هل تعدد الزوجات مباح أم مستحب؟ وأتذكر سؤالا كان وجه لفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى، هل الأصل في الزواج التعدد أم عدمه؟ فقال الأصل في الإسلام هو الأصل في الإسلام هو الزواج، يعني أصل الزواج يعني يتزوج وخلاص يعني. أما موضوع التعدد فأنا أعتقد غالبا كلام في التعدد بين الإخوة بياخد صورة يعني إيه الكلام الغير جاد، يعني أنه هو في الغالب لا يترتب عليه عمل، يعني في ظروفنا الآن غالبا لا يترتب عليه كثير من العمل إلا التنغيص على الزوجات، أن يعني بعض الإخوة لهم هواية التنكيد على زوجاتهم فقط لمجرد إيه إثارة هذا الموضوع وحد لأجل التنغيص عليهن وأذية شعورهن. أما من ناحية العملية فالغالب أن هذا لا يحصل. على أي الأحوال يحتاج الأمر لتفصيل إن شاء الله، نرجو فيما بعد إذا تيسر الوقت المناسب نتكلم على تعدد الزوجات بالتفصيل. موضوع العذر بالجهل، واحد يتخر من كلمة التوحيد أو يستهزئ بالرسول عليه السلام أو بالإسلام يعذر فيه في الجهل. طبق أن تكلمنا بالتفصيل أن الاستهزاء لا علاقة له بالعذر بالجهل خالص، موضوع العذر بالجهل يعني النصوص نتيجة جهله بها وقع فيما يخالفها، واضح هذا في قضية العذر بالجهل. لكن كررنا كلام مرارا أن موضوع العذر بالجهل لا علاقة له بالاستهزاء، إذا هذا المستهزئ بالإسلام أو بالرسول أو بالقرآن أو بكلمة التوحيد، هل هناك يوجد واحد حتى من الأهل الكتاب يهود النصارى ينكر تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ كل من المتفق على تعظيم الله هذا لا يجهله أحد، حتى كل واحد ما كانش يعرف أن ربنا ينبغي أن نحن نعظمه. فالاستهزاء والسخرية من الدين لا علاقة لها بموضوع العذر بالجهل على الإطلاق، وهذا ما نص عليه العلماء أنه لا يعذر بالجهل في الاستهزاء أو التنصت أو الإزدراء أو الاحتقار لأحكام الدين، لأن هذا لا مدخل للجهل فيه. يجهل ماذا؟ يجهل أن الله عظيم وأن الله يعظم. فذا كل يوم خمسة أحاديث، واليوم الذي أتخلف فيه عن الحفظ أتصدق بجنيه على غير أهلي مثل أخي أو أختي، وقد انقطعت عن الحفظ فما الحيلة. على أي الأحوال أنت نظرت أنت الذي أوجبت على نفسك، الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليك ذلك ابتداء، فيجب عليك أن تفي بهذا النفس لأنك أنت الذي ألزمت نفسك به وهو في طوقك وقدرتك. فيمكن اليوم الذي تشعر أنك يصعب عليك الحفظ احفظ خمسة أحاديث من أخطر الأحاديث، يعني أقل الأحاديث ألفاظا يكون حديثا مختصرا، تحفظ خمسة أحاديث قصيرة تفي بهذا النذر والله تعالى أيام التي انقطعت فيها تفي بالنذر أيضا في التصدق. لكن ينبغي الإنسان قبل أن يقدم على النذر أن يفكر جيدا حتى لا يكلف نفسه ما لا يطيق ثم يحتاج إلى مثل هذا السؤال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.